سمعني وافهم شارقي، يا سمعني زين سمعني وافهم شارقي. اقصد في العروب وبأموال وكتر الطغاة، اقصد في العروب وبأموال وكتر الطغاة. يا ملافي ويا ملافي وانت وحدك يا ملافي، يا ملافي ويا ملافي وانت وحدك يا ملافي. عارف قصدي ومرقول والحق من لك سطع وار. للحال يا اهل الحال انت يصفى الحال، للحال يا اهل الحال انت يصفى الحال، للحال يا اهل الحال انت يصفى الحال، للحال يا اهل الحال انت يصفى الحال. وغرسوا الشعر بالبت حريتنا كامل.